ولقد جئتمنا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء you لتهتدوا بها Thank you. Thank you.

قال يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال يا داود بشر المذنبين وعزتي وجلالي لا يتعالى علي ذنب إلا وغفرته، وأنذر الصديقين ألا يغتروا بصدقاتي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة، لذلك ولعلنا القرآن فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب، ذلكم العلم القرآني والقارئ والمقيم بوادي الملاك مركز أبو حماد. تقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات أبو سويد بقلب الشكر والتقدير إلى كل من أساهم في هذا العزاء. شكر مهندس صوت مهندس مؤمن أمين الفقهاني بمخاز مركز هذه سرابق والإنارة واجب ضيافة إحدى مخازن الحاج عرفة الله من سعدان. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تخاطب تكريما لراحل الكريم الذي ودع الدنيا بأسرها ليسعد ويهنأ بلقاء ربه عز وجل. وكما قال القائل عن لحظات العمر، العمر ساعات بل لحظات، وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات. فاعمل ما شئت في هذه الدنيا، فإما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات. فلربما يسأل عني يوم أين فلان ابن فلان، فيقال عنه قد إلى هنا. يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير، فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.